هذا الطريق وهذه الأعلام، فاصدع بأمرك إنه الإسلام. إذاعة البيان تقدم برنامج وتواصوا بالحق. قامت واستفاق الحلقة 12. قامت واستفاق الشام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبي الهدى وإمام المتقين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوتي الكرام، نحن في مثل هذا المجلس المبارك ننوع على حديث أو ننوع طرق ما نتحدث به، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإيمان بضعة وسبعين شعبة، أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وما من عبادة إلا وهي تقرب إلى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، ولا يجوز لنا أن نغفل شيئا. ولكن لا شك أن الحديث عن الأمور التي يقوم عليها دين الإنسان هو الأوجب، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أن أعلى هذه الشعب لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة. وكما أننا نبدي ونعيد ولا نمل أبدا، والرسالة كلها أتت من بدايتها حتى ختمت لتحقيق هذه الكلمة العظيمة، كذلك أن من أفراد معانيها ومن مكملات هذا الإيمان هو إماطة الأذى عن الطريق، فلا نستحقره ولا نستغفره. فكما نتحدث عن شروط لا إله إلا الله وأركانها، نتحدث كذلك عما تدل عليه من المعاني السامية العظيمة في حياة هذا الإنسان الذي يريد الله أن يكرمه ويعزه، كما قال المولى جل ذكره: ولقد كرمنا بني آدم. إخواني الكرام، في هذه الدقائق سأتحدث لكم عن أمر كذلك عظيم، وهو من مختصرات الطريق لقوة الإيمان وزيادته وربط شمل المجتمع بعضه إلى بعض وعلى بعض، وهي من صفات التواضع ولين الجانب وحسن الأدب والأخلاق إلى غير ذلك مما تعبر عنه هذه الشعيرة التي قلت في ميزان كثير من الناس. ما هي هذه العبادة؟ هي عبادة السلام ونشره. هذه العبادة التي أتى بها الحبيب صلى الله عليه وسلم وأخبر أنها من أسباب دخول الجنة، وقال: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. يا أيها الناس أفشوا السلام، انشروا السلام فيما بينكم. والسلام اسم من أسماء الله العظيمة جل جلاله، وضعه الله تعالى بين عباده، به تحصل العافية في دينهم، وإذا حصلت العافية في دينهم انتشرت العافية فيما دون ذلك من دنياهم. فلا عافية للدنيا ترجى أبدا مع ضعف الدين، فهو العطب وهو الحياة التي حذر الله منها وحكم بها لكل من أبعد عن دين الله، وهي معيشة ضنكا. فهي سوف تطارد كل إنسان ضعف دينه حتى ترك الدين، ولن يحلم إنسان بالسعادة وهو مبعد عن دين الله. ولو أنه ظن أنه مع غير دين الله يعيش السعادة في القصور والدور والأموال والشهوات، إنما هو استدراج الله له، وهو نوع من استهزاء الله به ومكر الله به. إنما السعادة الحقيقية هي طاعة الله وإخبات القلب له جل جلاله. إذن السلام حينما نتحدث عنه ونطلب بطلب بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نشره بيننا، إنما هو من المطالب العالية. ما نفر كثير من الناس بعضهم عن بعض إلا لقلة السلام واستبداله بتحايا أتت من الداخل والخارج، حتى أصبح بعض الناس لا يعرف من التحايا إلا هذه التحايا المستوردة حتى باللسان العجمي. فهو إذا قابل أحد أحد لا يقول له السلام عليكم، فإن كان ممن يعيش في أوساط الناس يأتي بالكلمات المشتهرة على الألسن، مرحبا وحياك الله إلى غير ذلك. أما إذا كان من أصحاب متابعات مسلسلات الكفر والانحلال فهو يأتي بالكلمات الفرنجية العجمية على اللسان، سواء في التوديع في الاستقبال أو التوديع، لأن السلام كما هو في أول اللقاء يكون في آخر اللقاء. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرض على نشر السلام، ووضع الأجور العظيمة على نشر السلام. فدخل رجل على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، قال وعليكم السلام عشرا. فدخل آخر وقال السلام عليكم ورحمة الله، قال وعليكم السلام ورحمة الله عشرون. ثم دخل ثالث وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ثلاثون. فقالوا يا رسول الله ما عشر وعشرون وثلاثون؟ قال الأول قال السلام عليكم فهي بعشر حسنات، وزاد الثاني ورحمة الله فهذه بعشرين، وزاد الثالث وبركاته فهذه بثلاثين. وأمرنا الله تعالى بأن نرد السلام أمرا على حسب ما يلقي علينا صاحب السلام. قال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا قال الداخل السلام عليكم فنرد عليه وعليكم السلام، فإذا قلنا وعليكم السلام ورحمة الله رددنا بأحسن منها، وإذا قلنا وبركاته فهو منتهى الحسن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان لا يسلم الرجال إلا على من عرف، ولا يسلم على الناس الآخرين، يعني لا يلقي السلام. هو المقصود المصافحة، أن كل من رأيته تصافحه، لا، نشر السلام. فهو لا يتعمد بالسلام إلا على من يعرف، فهو يمر على جموع من المسلمين لا يلقي عليهم السلام، وربما ضرب الكتف الكتف الآخر ما سلم أحد على الآخر، وربما دخل مجمع من مجامع المسلمين لم يسلم إلا على من يريد قضاء حاجته فقط. وهذه من علامات الساعة. إذن السلام، نشر السلام باللسان على من عرفت ومن لا تعرف. أما المصافحة هذا أمر آخر، فأنت تصافح من عرفت. قالوا يا رسول الله الرجل يلقى أخاه أينحني له؟ قال لا. قال أيقبله؟ قال يعانقه؟ قال لا. قال يقبله؟ قال لا. قال أيصافحه؟ قال نعم. أما الانحناء فهي ليست من عبادة الله في شيء، وهي من طقوس النصارى، وتنتشر هذه في التمثيليات والمسارح وعند اللاعبين والمغنين وغيرهم. أما المعانقة فهي لا تكون إلا بعد طول سفر وغياب، والتقبيل كذلك. فنحن إذا لاقى بعضنا بعضا نصافح بعضنا بعضا، والمصافحة تحط الخطايا. وكان عليه الصلاة والسلام إذا صافح أحدا لا يتركه حتى الآخر يتركه. وكان عليه الصلاة والسلام لا يسبقه أحد بالسلام، فهو يبادر الناس بالسلام. وكان أول ما يدخل بيته يدخله بالسواك والسلام، فيسلم على أهل بيته. وكان إذا دخل بيتا ليس مسكونا يسلم ويقول السلام عليكم، السلام علينا وعلى عباد الله الصالح. إذن نخرج من هذا المجلس بأن من العبادات التي أصبحت ضعيفة عند كثير من الناس وتلاقي غربة هي السلام. ولا يأتينا إنسان ربما ارتد عن دين الله بهذا الكلام ويقول لمن يسلم على الناس أنت أشغلتنا بالسلام، داخل طالع تسلم، نقول نعم. كان عليه الصلاة والسلام يسلم إذا دخل وإذا خرج وإذا لاقى الناس يسلم عليهم، ويجمع مع السلام الابتسامة. كم تجد أطفالا صغارا حينما تودعهم يقولون لك باي أو باي باي أو غيرها، هذه موجودة، أنا أسمعها حتى هنا مع بعض أبناء المصلين والمسلمين. ما يجوز، نعلمهم أن هذا إذا تعلموها أنه ما يجوز. والنطق بالأعجمية عدوها أهل العلم من غير حاجة ضرب من النفاق. هل يتكلم بلغة العجم من غير حاجة؟ هذا ضرب من النفاق. فلغة العجم هي للضرورة فقط، لا نستبدل كلام اللغة العربية، كلام القرآن، كلام الله تعالى الذي نزل بلسان العرب بلغة العجم أبدا، ويدل على الإنسان منهزم. وتجد بعض الناس يتشرف بأن يرطن بطانة العاجم. فهي عزكم الله كدورة المياه، لا نستخدمها إلا للضرورة، ولا نتشرف ولا نحبها ولا نقبلها، ولكن إذا تعلمناها نتعلمها لأجل أن نقيم شرع الله بها للأعاجم، ونقرأ ما يكنه الكفار لنا من الخداع والمراوغة، ونعرف كيف إيش يفعلون. وليست واجبة على الأعيان، ولم يفرضها على المسلمين إلا الطغاة، ويريدون أن يلغون اللسان العربي اللي من زمان ألغي وادخلت العامية مكانه اللغة الأعجمية. كل هذا مخالف. إذن ماذا نهتم اليوم؟ من الآن نستعين الله تعالى بنشر السلام فيما بيننا. وإذا سلمت ولم أحد يرد عليك السلام فأديت المطلوب عليك، ولا تزيد في السلام. بعض الناس يزيد كلمات ويضحك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واللي في جيبك هاته. منين جبت الدين هذا؟ هذه ابتداع. وإذا أصررت فأنت تخرج من دين الإسلام لأنك تستهزئ. الثاني يقول عليكم السلام ومغفرته ومرضاته، ما أدريش يجيب كلمات أخرى. إذن لا نزيد على كلام الله ورسوله شيئا أبدا، بس آخر شيء وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله إيش وبركاته. لا تضحك الناس فتخرج من دين الله وأنت ما تشعر. ونواقض الإسلام كثيرا منها لا يشترط فيها العلم، تخرج وأنت ما تدري. ويحبط عملك وتكون قد ارتكبت ناقضا من نواقض الإسلام. سائلا الله الجليل الكريم أن يتولانا برحمته وهو أرحم الراحمين، وأن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. رب اجعلنا من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم شرفنا بالعبودية لك يا رب العالمين، واملأ قلوبنا إيمانا وأرضنا وبلادنا أمنا يا رب العالمين. اللهم اصلحنا يا مصلح الصالحين، واهدنا يا هادي المهتدين. اللهم تب علينا وعافنا واعف عنا يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم أكرمنا يوم تكرم الصادقين، واستر علينا بسترك يوم تبتلي الصادقين يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الجهاد في سبيلك، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا حب الدنيا وكراهية الموت. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم ثبتهم واربط على قلوبهم، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء يا رب العالمين. اللهم تولهم يا ولي الصالحين. اللهم كما بدأتهم بنعمتك وأخرجتهم في الجهاد في سبيلك، فثبتهم واربط على قلوبهم، وانزل عليهم السكينة والهداية، وأحسن لهم النهاية يا رب العالمين، واجعل في نصرهم نصرا للمسلمين في كل مكان. اللهم تقبل قتلانا في الشهداء، اللهم ارفع منازلهم عندك يا رب العالمين، اللهم اجعلهم في الفردوس الأعلى عندك يا رب العالمين، اجعلهم من عبادك الذين فرحوا بما آتيتهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، ولا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، وأعنا على ما أعنتهم عليه يا رب العالمين. اللهم نستعين بك على النفاق والمنافقين والمخذلين يا رب العالمين. اللهم أنك ترى مكانهم وتسمع كلامهم وتحيط بهم، فندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. اللهم أنهم يمكرون بالمؤمنين، فامكر بهم يا خير الماكرين. اللهم